بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. بسم الله، تفضل يا ما شاء الله. في هذه الجملة أو في هذا المقطع من هذا الكتاب ذكر المؤلف رحمه الله أن كتابه هذا إنما وضعه لتقرير معتقد أهل السنة والجماعة، ومن ثم فقد أخذه من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين ومما كان عليه أهل القرون المفضلة، وهي القرون الثلاثة الأولى. ولا شك أن ما كان كذلك فيجب العمل به والتسليم له والاحتكام إليه وجعله منهجا يسير المرء عليه في حياته كلها، لأن هذا هو المصدر الصحيح للدين الصحيح، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة الصحابة والقرون المفضلة. وليس معنى ذلك أن المؤلف لم يذكر شيئا يؤخذ عليه أحيانا في إطلاق بعض العبارات وهي مقيدة، أو الاحتجاج ببعض الأحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة أو غير ذلك، لكن في الجملة الكتاب ينطبق عليه هذا الوصف، مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم. فيقول المؤلف رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، لأن هناك بعض الروايات تذكر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيعد هذا قرنا رابعا. والمقصود بالقرن هنا ليس المئة، إنما هو الجيل، الجيل يعني الصحابة والتابعون وتابعوهم وأتباع أتباع التابعين، على هذا القول أو على هذه الرواية التي زادت هذا الجيل وأدخلته في جملة القرون المفضلة. ولا شك أن هذه القرون كما تكلمنا من قبل كانت في زمن فيوض العدالة وانتشار العلماء وظهور السنة وقمع البدعة، على ما وجد من بعض رؤوس المبتدعة في ذلك الزمان. لكن إذا ما قورنا الحال في تلك الأزمنة عما جاء بعد ذلك، فنجد أن القرون الأولى كانت أفضل بكثير، وهذا مصداق ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يفشو بعد ذلك الكذب. والكذب قد يكون في العقائد، قد يكون في الكلام، والكذب يكون في النقل، والكذب يكون في الخبر، والكذب يكون في أشياء كثيرة. فعندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يفشو بعد ذلك الكذب، هذا يدل على أن في تلك القرون كان يوجد كذب، لكن لم يصل إلى درجة الإفشاء والاشتهار. وإن وجد هذا وظن أنه إفشاء واشتهار، فهو بالنسبة لما جاء بعد هذه القرون لم يكن كذلك. ثم يفشو بعد ذلك الكذب، يشهد الرجل ولا يستشهد، في هذا دليل على المجازفة، وأن المرء يعطي الشهادة قبل أن تطلب منه، وفاعل ذلك مجازف، وقد يكون ممن يريد من وراء شهادته مصلحة عاجلة أو مجاملة لمن أعطى له الشهادة، ويحلف الرجل ولا يستحلف. فإن المرأة إذا يعني طلب منه اليمين حتى وإن كان بارا، فإنه يعني يتهيب أمر اليمين. ولذلك كان الصحابة والسلف يضربون أولادهم على الحلف حتى بالله، لأن الإنسان لو تعود أن يحلف وأكثر من ذلك يأتي عليه الوقت أنه يحلف كاذبا. فالمرء ينهى بالكلية عن الحلف بغير الله، ويحذر من الإكثار عن الحلف بالله، لأنه إذا كثر هذا منه واعتاده ربما حلف فاجرا أو حانثا أو كاذبا. فبعد ذلك حصل أن الناس تغيرت، كون الرجل يحلف ولا يستحلف يعني يستهين بالأمر العظيم، الحلف أمره عظيم، فالرجل يحلف قبل أن يستحلف. والاستحلاف إنما يكون من القاضي أو من نائبه أو ممن له حق ويدعيك فيه، ما هو أي واحد يعني يستحلفك، يعني إذا لم يكن للرجل حق عليك أن يحلفك فلا تحلف له، أما إذا كنت عند القاضي وحلفك فلابد أن تحلف، إذا كنت عند نائب القاضي حلفك فلابد أن تحلف، إذا كنت في خصومة بينك وبين رجل آخر وفرض عليك يمين فلابد أن تحلف له وإلا ترد الحق إليه. ففي حالات الإنسان يحلف ويكون كارها وهو يحلف حتى وإن كان بارا. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا يعني فرض عليه يمين في مسألة من الخصومات فكان يتنازل عن حقه ولا يحلف، فسئل عن ذلك قال: أخشى أن توافق قدر بلاء، أخشى أن أحلف هذا اليمين وأن كنت بارا فيوافق ذلك أن الله قدر لي أن ينزل بي بلاء من غير هذا اليمين، فالناس يقولون هذا لأنه حلف فاجرا فيسيء الظن بي ويطعنون في، وأنا لست كذلك، أخشى أن يوافق قدر بلاء. فكان يتنازل عن حقه أو عن بعض حقه، وهو ما يسمى يعني بالشراء اليمين، الإنسان يشتري يمينه، يقول للرجل مثلا: أنا مفروض علي يمين مثلا، فإن حلفت في اليمين يسقط حقك مثلا، وإن لم أحلف في اليمين فيقوم لك مثلا عندي مثلا 100 دينار، إيش رأيك أعطيك 50، لا تحلفني ولا شيء وأعطيك 50. هذه إشراء اليمين، إذا اتفق على هذا لا بأس بذلك. شاهد من هذا أن الإنسان، أن القرون التي جاءت بعد القرون المفضلة حصل فيها جرأة، حصل فيها يعني عدم تعظيم الأمور العظيمة، فحصل بعد ذلك ما لا يحمد. فلا شك أن القرون المفضلة كانت مفضلة في الاعتقاد، كانت مفضلة في المنهجية، كانت مفضلة في السلوكيات، كانت مفضلة في الأخلاق، كانت مفضلة في كل شيء يعني يمكن أن يكون وجه مدح، فهو في القرون المفضلة أفضل مما بعده. وهذا باعتبار الجملة، وهذا باعتبار الجملة. وليس معنى ذلك أن الرجل ممكن يكون في القرن الخامس أو السابع أو العاشر فلا بد أن يكون كل من كانوا في القرون المفضلة أحسن منه، لا، قد يكون في القرون المفضلة من هو رأس بدعة، قد يكون في القرون المفضلة من هو كذاب أشر، قد يكون في القرون المفضلة من هو فاجر. يعني القرون المفضلة في الجملة هي أحسن، لكن أحدها قد يكون فيه من رؤوس البدع، وهذا حصل، فإن كثيرا من رؤوس البدع ظهروا في أواخر زمن الصحابة وفي يعني زمن التابعين، وبعد ذلك انتشر أمرهم، نسأل الله السلامة. قال: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب هو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يريد بهذا أي تمسك به أيها الطالب واثبت عليه، فإن ما أتيت لك بكلام من كيسي ولا من كيس آبائي وأجدادي، إنما أتيت لك بكلام من مصدر الدين الصحيح ومن معينه الصافي، فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم أي لكل ما ذكرته، والتفويض. التفويض هنا بمعنى التسليم أيضا، ليس التفويض الذي نعرفه في معتقد بعض الفرق، الفرقة المفوضة الذين يقولون نحن نفوض علم معاني الصفات إلى الله ولا نتكلم في ذلك. لا، السلف يثبتون معنى الصفة ولكنهم يسكتون عن الكيفية، لكن هناك فرقة يقال لها المفوضة تفوض المعنى، تفوض المعنى. يعني عندما يقال مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول لك استوى هذه غير معلومة المعنى، يعني لا يعرف معناها. كيف لا يعرف معناها؟ نزلت بلسان عربي مبين وكلام عربي يفهمه من يسمعه، كيف لا يعرف معناها؟ إنما نقول لا يعرف كيفية هذا الاستواء. فالتفويض هنا المقصود به التسليم والإذعان وعدم المعارضة وعدم ضرب الأمثال وعدم إدخال الأقيسة والآراء في أمام هذه النصوص القطعية. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا، والرضا لما في هذا الكتاب. وسبق أن ذكرنا أن المقصود بذلك ليس مدح الكتاب، وإنما المقصود بذلك مدح ما تضمنه الكتاب مما هو مستند إلى كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام وفهم السلف. قال: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. والمقصود أيضا أن تنشر الكتاب الذي فيه خير، الكتاب الذي فيه نفع، والكتاب الذي يقرر عقيدة السلف ويقرر الأمور الحميدة، تنشر هذا الكتاب. ليس المقصود كتابه لذاته، إنما المقصود بذلك الكتاب الذي يحمل هذه العقيدة. وعلى ذلك فنحن ننشر كل كتاب يكون نافعا، وهذا ولله الحمد من عمل أهل السنة، وقد أكرم الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان بهذه المطابع التي نشرت كثيرا من كتب السنة ووزعتها في الآفاق، فأصبحت تذهب إلى شرق الدنيا أو غربها تجد ولله الحمد كتب السنة أمامك. قال: ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، سواء كان من أهل القبلة أو من غير أهل القبلة، يعني حتى لو رجل كافر يعطيه هذا الكتاب عسى أن يهديه الله وعسى أن يصلحه الله عز وجل، ما يشترط أن يكون من أهل القبلة، لابد أن يكون مسلما. ننشر الخير للناس جميعا ولا نيأس، فرب شيء نتقاله ويكون فيه خير عظيم للناس، نحن ننشر الخير، وأمرنا أن نقول للناس حسنا، وأن نوزع الكتب والأوراق والمطويات والأشرطة والسديهات ووسائل النشر هذه الحديثة، طالما أنها تحمل كلاما حقا وتدعو إلى ما فيه الخير في الحال والمآل، نحن أمرنا بهذا. قال ولا تكتم، لأن هذا من نشر العلم وعدم كتمانه. قال ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا. هكذا عندكم ولا فعسى أن يرد الله عندكم أن فعسى؟ لا بأس. فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته أو حيرته. وهذا أيضا مقصد من مقاصد نشر العلم. مقاصد نشر العلم، كم من إنسان حيران يهتدي ويعرف الطريق، كم من إنسان شاك، فالله سبحانه وتعالى يثبت قلبه عندما يقرأ في هذه الكتب، فيدفع الله سبحانه وتعالى عنه الشك، يدفع عنه الشك. قال أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به، كما سبق بهذا الكتاب أو بغيره، كل كتاب نافع. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، وأي الأمر العتيق الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به. فعلى كل حال يريد المؤلف أن تنشر هذا الكتاب فينفع الله سبحانه وتعالى به الناس، وهو أيضا لا يحرم من أجر، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه الفقرة في الحقيقة من جهة التصنيف كان الحري بها أن تكون في نهاية الكتاب، كان الحري بها أن تكون في نهاية الكتاب، يذكر جميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو كذا وافعل كذا وانشر إلى غير ذلك، بخلاف وضعها في هذا الموضع. قال فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا فرق بين هذا وذاك، دين الله هو الإسلام ودين رسوله هو الإسلام، فالدين الذي ارتضاه الله لنا هو الإسلام. فقوله هذا دين الله ودين الرسول هذا من باب التأكيد، ليس من باب المغايرة، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، هكذا عندكم استحل، سمعتك تقول انتحل، انتحل، طيب عندنا استحل، عندكم انتحل، لا بأس. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، يعني خلاف ما قرره في هذا الكتاب بالدليل الشرعي وفهم السلف، من استحل خلاف ذلك فإنه ليس يدين لله بدين. صحيح، من لم يعتقد ما ثبت بالكتاب والسنة وفهم السلف ليس له، لا يدين لله بدين. وقد رده كله، الضمير قد يعود هنا على الدين، وقد رد دين الله كله، أو يحتمل أنه رد ما في هذا الكتاب من حق، رده كله. ثم قال كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. في نفس شيء حقيقة من هذا القياس عندما يقيس ما في كتابه على ما في كتاب الله عز وجل، لأنه لا شك أنه ما من كتاب غير كتاب الله إلا وفيه ما يقبل وفيه ما يرد. وكما يقول خطيب البغدادي، ولو أن أحدا يعني صنف كتابه ووضع يعني من صنف كتابا فقد وضع عقله في طبق ويمر به على الناس، فرجل يراه عقلا متينا وآخر يراه دون ذلك إلى غير ذلك. ولو أن إنسان ألف كتابا وأبقاه عنده شهرا ثم أعاد النظر فيه لقدم فيه وأخر وحذف وأضاف. ما من كتاب من كتب البشر إلا وهو كذلك. فلا يصح أن يقال مهما كنت ترى أن كتابك هذا ما مدلل عليه بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، أن تقول من رد حرفا في كتابي هذا فهو كافر كمن رد حرفا من القرآن الكريم. في الحقيقة هذا القياس فيه يعني فيه معنى كبير، لا يستأهل أي كتاب على وجه الأرض أن يقاس بكتاب الله عز وجل مهما كان هذا الكتاب حقا. فلا نسلم للمؤلف رحمه الله بهذا القول، ونقول عذره في ذلك أنه متيقن في نفسه أن هذا معتقد الصحابة ومعتقد التابعين، وهذا لا يكون إلا حقا، هذا عذره. لكن نحن لا نقبل منه ولا نتبعه على هذه الطريقة أن نصف كتاب أحد من البشر بهذا الوصف. قال إلا طيب كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. من رد شيئا من كتاب الله وهو عالم أنه من كتاب الله فهو كافر، ولو رد حرفا واحدا. ويعني لو جاء على آية واحدة مثل بعض الناس في قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد فيقول لك هو الله أحد، قل له قل يقول لك خلاص هو الله سبحانه وتعالى قال لنبيه قل، ثم مقول القول هو الله أحد، أما قل هذه هو الأمر ما عاد نقرأها. هذا الذي لا يؤمن بهذا الذي يرد هذا الحرف حرفا قل قل حرفان، من لم يؤمن بهما فقد كفر، لأنه رد كلام الله بلا بينة ولا عذر ولا حجة مقبولة عند أهل العلم. صحيح. أما كتاب البشر تستطيع أن تغير فيه وأن تقدم فيه وتؤخر وأن تصيغ هذه العبارة بعبارة أخرى. يعني من الممكن أن تأتي مثلا عندما يقرر هو مسألة من المسائل في أي باب من أبواب العقيدة أن تأتي أنت بخلاصة كلامي لكن بحروف أخرى، لكن أنت لا تستطيع أن تفعل هذا في القرآن، لا تستطيع أن تفعل هذا في القرآن أن تأتي بمعنى الآية بحروف أخرى وتقول هذا هو كتاب الله. فرق كبير بين كتاب البشر وكتاب الرب سبحانه وتعالى. قال إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض كذلك. يعني يريد أن يقول إن كلمة لا إله إلا الله لها شروط وليست بمجرد التلفظ بها، وأن من تلفظ بها دون أن يحقق شروطها فإنها لا تنفع بين يدي الله عز وجل، فلا بد فيها من العلم بمعناها، ولا بد أن تدرك أنها نفي وإثبات، والنفي وحده لا يكفي والإثبات وحده لا يكفي، بل لا بد من مجموع النفي والإثبات. لا إله وحدها لا تكفي، والله إله لا يكفي، لابد أن تقول لا إله إلا الله ثم أن يكون عندك يقين بهذه الكلمة وإلا كان النفاق بعينه، ثم بعد ذلك يعني الإخلاص والانقياد المحبة القبول الكفر بما يعني بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك مما يذكر أهل العلم في شروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله إذا قالها المرء وترك شروطها أو شيئا من شروطها فإنها لا تنفعه. يريد كذلك أيضا ما في هذا الكتاب، وقد سمعتم أن هذا الإطلاق فيه نظر. ثم قال ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. هذا محمول على أنه من ترك السنة غير متأول، لأنك ربما تأتي برجل أو تأتي إلى رجل فتأتيه بالحديث أو فتأتيه بالحديث فيرد هذا الحديث لأنه يرى أن هذا الحديث ضعيف، أو يرى أن هذا الحديث صحيح لكن هناك ما هو أقوى منه وأصرح منه في الدلالة، أو يرد هذا الحديث باعتبار أنه يراه منسوخا. إذن هو عندما رد هذا الحديث ما رده زاهدا في السنة ولا معرضا عنها ولا يعني مستهزئا بها ولا يعني معرضا عن التحاكم إليها، إنما رده باعتبار أن هناك ما هو أولى منه من الكتاب والسنة مما يجب العمل به. فهذا لا يقال فيه من ترك السنة شيئا من السنة فقد تركها، لأن كثيرا من العلماء ردوا أحاديث كثيرة، وسواء كانوا مصيبين في ردها أو كانوا مخطئين، لكن الحامل لهم على ذلك التأويل، ليس الحامل الزهد في السنة أو الإعراض عنها، لابد أن يعرف هذا الفرق. قال: ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة. المحك أيضا هو بمعنى اللجاجة والخصومة والجدال بهذا المعنى. ثم قال: وزمانك طيب، فإنه ليس في من دين الله في شيء، أي أن هذه المجادلة والخصومة ليست من دين الله في شيء. وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله، يعني في زمانك هذا زمان فتن وزمان إن ظهرت فيه البدع وانتشرت فيه الشبهات، فكان هذا السوء المراد بذلك، والمراد بذلك أهل هذا الزمان، وإلا ليس المقصود بذلك أنه يسب الدهر أو يسب الزمان، ولكن المقصود بذلك أهل زمانك، أهل زمانك أهل سوء. وليس هذا أيضا على الإطلاق، إنما أراد وجود صنف يعني على هذا الحال، وإلا ما من زمان إلا وفيه من أهل الخير، إنما أطلق العام وأراد الخاص. قال: هذا زمان سوء فاتق الله، أي فخف الله، خف الله عز وجل، واخشى الله واتقه، واحذر من أن تنزلق وراء هذه الشبهات أو وراء هذه الأقوال الفاسدة، إذا أنت تخليت عن كلام السلف أو تخليت عن هذه العقيدة المؤيدة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام أئمة الدين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الفتن. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.